بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء، وعماده الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة. في هذا القسم، في هذا الباب، يبين المؤلف رحمه الله كيف يقسم الرجل بين زوجتيه إن كن اثنتين أو أكثر، وهل القسم ليلا أم نهارا، وهل يجب التسوية بينهن في كل شيء، وهل يلزم القسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة ونحوها أم لا يلزم ذلك، وهل لمن سافرت بإذنه أو بدون إذنه لحاجتها أو لحاجته، هل لها قسم ونفقة أم لا؟ فصل في القسم. ويجب عليه أي على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وتمييز إحداهما ميل. فصل في القسم. والقسم يكون في المبيت وفي النفقة من كسوة ومسكن وما تحتاجه المرأة، والاتفاق على أنه يجب القسم بين الزوجات في المبيت والتسوية بينهن. يجب التسوية بين الزوجات في المبيت، وهل يجب في النفقة من كسوة وغيرها أو يستحب ذلك ولا يجب؟ قولان للعلماء. يرى بعضهم عدم الوجوب في التسوية في النفقة إذا أعطى كل واحدة ما يجب عليه نحوها من نفقة، وإن ميز إحداهن عن الأخرى في النفقة إذا لم يقصر في جانب الأخرى فيرى بعض العلماء ألا حرج عليه في ذلك. ويرى البعض الآخر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء، أنه يجب التسوية حتى في النفقة، فلا يميز واحدة منهن على الأخرى بعطية ولا نفقة ولا غيرها. ويجب عليه أي على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم، فيقسم بينهن بالسوية من نفسه. والدليل على ذلك قوله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. وإذا جعل لواحدة ليلة وللأخرى ليلتين، فما عاشر التي قصر في حقها بالمعروف، ما عاشرها بالمعروف إذا قصر في حقها عن ضرتها. والله جل وعلا أمر بالمعاشرة بالمعروف، وقال جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لا يستطيع المرء أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته في كل شيء، فميل القلب وشهوته لإحداهن تختلف عن الأخرى ولا يستطيع أن يعدل ويساوي في هذا. فالله جل وعلا عذر فيما لا استطاعة للمرء فيه ومنعه فيما يستطيعه من أن يميل، فقال جل وعلا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني تذر واحدة من الزوجتين كالمعلقة التي ليست ذات زوج ولا مطلقة تنتظر الأزواج. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمال مع إحداهن جاء يوم القيامة وشقه سائر. يفرحه الله جل وعلا بسبب جوره وميله. والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فالمرء إذا عدل بين زوجتيه يؤجر على ذلك أجرا عظيما بهذا الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مال فالويل له، جاء يوم القيامة وشقه مائل مفضوح بين الخلائق بأنه جائر ومائل لزوجة عن أخرى. وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. كان عليه الصلاة والسلام يعدل فيما يملكه من التسوية والقسمة بين نسائه، وكان يقسم عليه الصلاة والسلام بينهن وهو مريض، وكان من شدة مرضه عليه الصلاة والسلام ينسى عند من غدا فيقول أنا غدا عند من، يسأل عن صاحبة اليوم التي تلي اليوم الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام. فكان يقسم بين نسائه ويعدل كما قالت عائشة رضي الله عنها، ويقول مع ذلك اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فميل القلب والشهوة إلى إحدى نسائه دون الأخرى هذا لا يستطيعه، ولا يستطيع أن يعدل فيه مع أنه يحاول قدر المستطاع بأن يعدل. فإذا لم يستطع ذلك فلا حرج عليه، لا إثم عليه في ذلك، يبيت عندهن على حد سواء، لكن قد يميل إلى مجامعة واحدة دون الأخرى فلا حرج عليه في ذلك، لأن هذا قد لا يستطيعه. ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر. ويكون القسم بين نسائه ليلة وليلة، ليلة عند هذه وليلة عند الأخرى، إلا إن رضينا بأكثر من ذلك، كأن يقسم لهذه ليلتين ولهذه ليلتين، أو لهذه ثلاث ليال وللأخرى ثلاث ليال، أو لهذه أسبوعا وللأخرى مثلها، وهكذا. فإذا اتفقوا على طريقة القسمة فلا حرج، اتفقوا على أكثر من ليلة فلا حرج. واليوم يكون تابعا لليلة التي مضت. اليوم يكون تابعا لليلة التي مضت. وإن بدأ القسمة في وقت من الأوقات واستمر عليه فلا حرج على حسب ما يصطلح عليه. إن بدأ القسمة من بعد الظهر، أو بدأ القسمة من بعد العصر، أو بدأ القسمة من بعد العشاء، أو بدأ القسمة من الصباح، أو غير ذلك. المهم أن يحرص على القسمة بين نسائه بأن تكون بالسوية. وفي يوم كل واحدة يؤدي الواجبات الشرعية والوظائف التي التزم بها، ولا تملك زوجته منعه، لا تملك منعه من أن يذهب لواجبه أو يؤدي الصلوات الخمس في المسجد جماعة مع المسلمين، إلا أنه ينبغي أن يحرص أن يكون دخوله وخروجه على حد سواء، فلا يبكر إلى المسجد أو إلى العمل في يوم واحدة ويتأخر في يوم الثانية، بل يكون على حد سواء، لأنه قد يراقب في تصرفه هذا، فتلاحظ التي يتقدم في الخروج عندها ويتأخر في المجيء إليها أنه جائر في حقها فيوغر صدرها في ذلك. فيجب أن يلاحظ ذلك في القسم بين زوجاته، وما طرأ من الموانع مما يمنع وكان متعارفا عليه بينهن، بأنه إذا جاءه ضيف سمر معه سواء في ليلة هذه أو ليلة هذه فلا حرج عليه. ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث. وإذا كان عنده زوجة أمة مملوكة تزوجها بعقد زواج وليست مملوكة له بل مملوكة لغيره، ممن يحل له أن يتزوج أمة، وعنده حرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، فللأمة ليلة من ثلاث ليال وهكذا. وعماده أي القسم الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس. وعماد القسم يعني القسم بين الزوجات في الليل، لأنه هو وقت السكن وهو وقت الراحة، وهو الذي يأنس الرجل بأهله وينام في فراشه وتنام معه زوجته، فوقت القسم هو الليل لمن كسبه وعمله نهارا. وأما من كان بالعكس، من كان عمله في الليل وراحته في النهار كالحراس، ومن يستلم أياما في الليل مثلا يداوم في عمله ليلا، فعليه أن يقسم بين زوجتيه أو زوجاته نهارا. فالقسم ليلا لمن كسبه نهارا، ومن كان بالعكس يعني كسبه ليلا وراحته نهارا فعليه أن يقسم كذلك بالعكس، فيقسم في الليل ويكتسب، فيقسم في النهار ويكتسب في الليل. والعكس بالعكس، فمن معيشته بالليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره، لأنه ينطلق للكسب والعمل وأداء وظيفته التي يعمل فيها. نعم. وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله، وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكن مثلها. وله إذا كان لكل زوجة مسكن، وله مسكن إذا كان له مسكن ينفرد فيه، ولزوجتيه أو أكثر لكل واحدة منهن مسكن خاص بها، فله أن يذهب إليهن في بيوتهن، وله أن يدعو ذات الليلة واليوم فتأتيه في مسكنه، كأن يكون له شقة مثلا في عمارته خاصة به، يدعو ذات اليوم فتأتيه في سكنه، وله أن يدعو بعضهن في أيامهن ولياليهن ويذهب إلى بعض، لا حرج عليه في ذلك، كونه يدعو بعض ويذهب إلى بعض لا يعتبر ذلك ميلا ولا حرج فيه، بشرط أن يكون الذي يدعوها إلى مسكنه إذا كان مسكن مثلها، إذا كان يحصل له ولها الأنس كل واحد منهما بصاحبه بلا مضايقة، أما إذا كان يذهب إلى واحدة في مسكنها المنفرد لأنها منفردة به ويأنس بها وتأنس به، والأخريات يدعوهن إلى مسكنه الذي يسكن فيه مع والديه مثلا وإخوانه وأخواته وأسرته، فلا يحصل لها الأنس به كما يحصل للأخرى، فيعتبر ذلك ميلا ولا يحل له. فله أن يذهب إليهن، وله أن يدعوهن إليه، وله أن يدعو إليه بعضا ويذهب إلى بعض، بشرط أن تكون التي تأتيه أو الذي يذهب إليها تأنس به كما تأنس به الأخرى. ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام. ويقسم وجوبا يعني يجب عليه أن يقسم لحائض، ويقسم للنفساء إذا ولدت زوجته والأخرى غير ذلك فيقسم بينهما، ويقسم لمريضة إن كانت مريضة يقسم لها ليلة وللصحيحة ليلة، ومعيبة بعيب فيها بنحو جذام أو برص أو غير ذلك، أو مجنونة مأمونة إذا كانت مجنونة فيها جنون أو في عقلها ضعف لكنه لا يخشى منها الخطر، فيجب عليه أن يقسم لكل واحدة من هذه النساء، لأن الغرض من القسم لا الجماع فقط، وإنما الأنس للاستئناس به، فزوجته الحائض مثلا تأنس به كما تأنس به الطاهرة، وله أن يباشرها ويستمتع منها فيما بين السرة والركبة، وكذلك النفساء يقسم لها، وكذا غيرها من زوجاته، إلا إذا حصل من المريضة أو من الحائض أو من النفساء تنازل عن حقها، هي قالت لا أريد أن تقسم لي، اذهب إلى زوجتك الأخرى وليس في نفسي شيء، فلا حرج، أو كان ذلك مصطلحا عليه بينهما لأن الحيض يأتي لجميع زوجاته وكذا النفاس، فإذا كان هذا الأمر مصطلح عليه بينهما ورضيتا بذلك بأن من حارت منهما تأذن له في أن يذهب إلى ضرتها في يومها وليلتها، أو من نفست منهن تأذن له في أن يذهب إلى ضرتها أو ضراتها الطاهرات وهكذا، فلا حرج عليه، أو كنا اتفقنا على أن المريضة تتنازل عن يومها وليلتها أو تأذن له في أن يذهب إلى الأخريات، أو المعيبة أو المصابة بآفة، إذا حصل هذا باتفاق منهن معه فلا حرج في ذلك، المهم أنها إذا طلبت النفساء أو المريضة أو الحائض أو المجنونة أو ضعيفة العقل القسمة وجب عليه أن يقسم ويعطيها حقها. ومجنونة مأمونة وغيرها كمن آلى أو ظاهر منها ورتقى ومحرمة ومميزة لأن القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها. كمن آلى منها رجل آلى من زوجته وقال مثلا حلف يمينا بأن لا يبيت عند زوجته, حلف يمينا بأن لا يطأ زوجته فلانة مثلا, يقول أنا حالف بأني لا أطأها, نقول نمهلك في الوطء 4 أشهر كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز, للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا آل الرجل من زوجته يعني حلف ألا يطأها مدة معينة أو أطلق, نقول موضوع الوطء أنت في مهلة 4 أشهر كما أمهلك الله جل وعلا, أما المبيت فلا يجب عليك أن تقسم لها. يقول أنا حلفت ألا أطأها, تقول ليس المبيت مقصودا به الوطء, يجب عليك أن تبيت عندها وتقسم لها والوطء أنت في مهلة. أو ظاهر منها, قال مثلا زوجته فلانة عليه كظهر أمه أو كأخته أو كعمته أو كخالته, يعني جعلها بمثابة من تحرم عليه حرمة تأبيد. فإذا ظاهر منها فيمهل إلى متى ما شاءت ترافعه, لكن القسم يجب عليه أن يقسم لها ما دام لم يسرحها ويعزم على طلاقها ويعزم على فراقها, فيجب عليه أن يبيت عندها ولو كان قد ظاهر منها. وكذا الرتقاء التي انسد مسلك الذكر منها فيقسم لها ما دام ضمها إليه, ما دام لم يطلقها ولم يختر الفسخ إذا لم يعلم بهذا العيب فيجب عليه أن يبيت عندها ويقسم لها. ومحرمة يجب عليه أن يقسم للمحرمة كما يقسم لغير المحرمة. فمثلا رجل قدم مكة بعمرة أو بحج ومعه أكثر من زوجة, واحدة من زوجتيه تحللت أدت نسكها وتحللت, والأخرى تأخر تحللها لسبب من الأسباب وأقام معهما في مسكن واحد أو في مسكنين, فيجب عليه أن يقسم للمحرمة كما يقسم للحلال التي تحللت من نسكها, لأنه ليس الغرض من القسمة هو الجماع, وإنما الغرض السكن والاستئناس, والمحرمة تأنس بزوجها وتستأنس به وإن لم يمسها بشهوة. المعلوم أنه لا يجوز له أن يمسها بشهوة فلا يقبلها ولا تمس هي طيبا ولا تستعمل أشياء تدعو إلى جماعها والرغبة فيها, بل تترك ذلك خوفا من الوقوع في المحظور, لكن يقسم لها في المبيت كما يقسم لزوجته الأخرى التي تحللت من نسكها. ومميزة. رجل تزوج بنت 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين وعنده زوجة أخرى أو أكثر، هل يلزمه القسم لهذه الصغيرة؟ إذا كانت هذه الصغيرة يوطأ مثلها في العادة وإن لم يطأها فعليه أن يقسم لها وإن كانت صغيرة، وأما إذا كانت لا يوطأ مثلها فلا تلزمه القسمة لها، بل تلزمه القسمة لها وإن لم يوطأ مثلها إذا كانت مميزة، يعني تدرك تجاوزت 7 سنين وهي مع زوجاته وسلمت نفسها لزوجها فعليه أن يقسم لها وإن لم يوطأ مثلها وإن كانت صغيرة. أما إذا كانت غير مميزة يعني دون 7 فلا يلزمه أن يقسم لها. وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن. ليس له أن يبدأ بالقسمة بواحدة دون الأخرى إلا إن رضينا، أذنت إحداهن بأن يبيت أول ليلة مثلا عند فلانة، فإن طلبته كل واحدة أن يبيت عندها أو لم ترض أن يبيت عند ضرتها لزمه أن يقرع بينهن. هذا إذا لم يكن هناك بينهما صلح ومعرفة لهذه الوداعة مثلا سابقا، وذلك كأن يكون مثلا إذا سافر بعد ليلة واحدة ثم قدم بدأ بليلة الأخرى، هذا لا حرج فيه، لكن إذا كان بدء القسمة لأول مرة فليس له أن يختار واحدة يبدأ بها، وإنما يرجع إليهن إن أذن أو يقسم، يقسم بالقرعة، يقسم بالقرعة، من أصابتها القرعة قسم لها، وله أن يقسم بالقرعة بين 2 مثلا أو 3 بأن يعرف ليلة كل واحدة منهن، مثلا يوزع أوراقا أو نحوها لهذه الأولى ولهذه الثانية ولهذه الثالثة ولهذه الرابعة إذا كن 4، ثم ترمى هذه السهام فأيتهن جاءها نصيبها فتكون الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة إذا كان عنده 4، فلا يجوز له أن يخصص هو من تلقاء نفسه هذه الأولى وهذه الثانية، وإنما يكون ذلك بالقرعة مجانبة للميل والحيف في هذا. كما أنه ليس له أن يسافر بإحداهن بلا قرعة، إذا عزم على سفر لحج أو عمرة أو تجارة أو جهاد ونحو ذلك فلا يسافر بواحدة دون الأخرى إلا بإذنهن أو بالقرعة، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا عزم على سفر وأراد أن يأخذ إحدى زوجاته رضي الله عنهن قسم بينهن بالقرعة، اختار واحدة بالقرعة جته بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو أبت المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة لأنها عاصية كالناشز. وإن سافرت زوجته إلى إذنه فطرأ عليها السفر فسافرت لزيارة أهلها أو أقاربها أو لتجارة أو لحج أو لعمرة أو لأي غرض من الأغراض بلا إذنه، فليس لها قسم في هذه الحال ولا يجب عليه لها نفقة في هذه المدة. مدة السفر لا يجب عليه لها نفقة، كما أنه لا يقسم لها، لا يعوضها عما فاتها إذا رجعت. أو أراد السفر فأبت السفر معه، من أصابتها القرعة مثلا أبت أن تسافر معه فلا قسم لها في هذه الحال. لو أخذ غيرها معه فإذا عاد فلا يعوض من أبت السفر معه عن ليلتها التي مضت أو لياليها، لأنه يلزم الزوجة أن تذهب مع زوجها حيث أراد، بشرط أن يكون ذا الطريق مأمونا ومكان الإقامة مأمونا، وأن لا تشترط دارها أو بلدها. إذا لم يحصل اشتراط للدار والبلد وكان الطريق ومكان الإقامة مأمون، وجب عليها أن تسافر معه حيث شاء، ولا يصح لها أن تمتنع عن السفر معه. فإذا أبت السفر معه وجلست فهل لها نفقة في هذه المدة؟ ليس لها نفقة. أو كانت معه في البيت فدعاها إلى فراشه فأبت، رفضت أن تنام معه في الفراش، فليس لها نفقة عليه، لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع. فإذا امتنعت من أن يستمتع بها زوجها فليس لها عليه نفقة. لأنها في هذا الامتناع من السفر أو الامتناع من المبيت معه بالفراش أو سفرها بدون إذنه تعتبر في هذه الأحوال بمثابة الناشز يعني العاصية، والمرأة إذا عصت زوجها تسمى ناشز، بين الله ذلك في قوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا ترفعت المرأة على زوجها وأبت أن تسافر معه أو أبت أن تبيت معه أو أبت أن تأتيه في بيته فتعتبر عاصية في هذه الأحوال، فلا نفقة لها ولا قسم حينئذ. لو أنه دعا زوجته إلى بيته فأبت وطلبت منه أن يأتيها عند أهلها فرفض ذلك، فتعتبر المرأة ناشز ولا حق لها في القسمة. لا تقول له: إنك ظلمتني وأعطيت حقي ضراتي الأخريات، بل إذا رفضت المجيء إلى بيته فتعتبر ناشزة، لا حق لها في النفقة ولا حق لها في القسم. وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها. كذلك لو سافرت لحاجتها هي بإذنه، استأذنت منه أن تسافر لزيارة والديها مثلا فأذن لها، استأذنت منه أن تسافر لتجارة أو لعمل من الأعمال أو لدراسة أو نحو ذلك فأذن لها، ففي هذه الأحوال لا يجب عليه لها نفقة ولا يجب عليه لها قسم. لو سافرت مسافة دون مسافة القصر مثلا لحاجتها وقالت اقسم لي وأنا في مكاني مثلا، هو مقيم في مكة وهي سافرت إلى جدة لحاجة، وقالت اقسم لي وأنا في جدة، فلا يلزمه ذلك ما دامت سافرت لحاجتها أو سافرت بلا إذنه. ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة. ويحرم عليه، يحرم على الزوج أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة. لا يجوز للزوج في ليلة إحدى زوجاته أن يذهب ليلا إلى الزوجة الأخرى ويجلس معها ويستأنس بها وتستأنس به، ثم بعد ذلك يذهب إلى صاحبة الليلة. هذا يحرم عليه ولا يجوز، وخاصة ليلا، ليلا لا يجوز له أن يذهب إلى غير ذات الليلة. وهذا يتجرأ فيه بعض الناس يفعله وهو يأثم بذلك ويحرم عليه. لا يجوز له أن يذهب لغير ذات الليلة في ليلة أخرى إلا لضرورة. ذكر العلماء رحمهم الله من الضرورات أن تكون في حالة احتضار منزولا بها، يعني نزلت بها علامات الموت، فيذهب إلى التي نزل بها علامات الموت ليحضرها في ليلة أخرى. إلى هذا الحد يعني لا يؤذن له أن يذهب إلى غير صاحبة الليلة إلا إن كانت غير صاحبة الليلة منزولا بها، يعني نزل بها علامات الموت، أو هي مريضة وذهب إليها من أجل كتابة وصية أو نحو ذلك. وإن ذهب إليها في غير ذلك، يعني يكون عندها ضيف مثلا ويلزم أن يحضر عند هذا الضيف، فعليه أن يقضي للأخرى مثلها، أن يذهب إلى الأخرى في ليلة هذه فيقضي عندها من الوقت ليلا مثل ما قضى عند الأولى في ليلة الثانية. إلا لضرورة. ولا ينبغي له أن يذهب في النهار إلا لحاجة، والنهار أوسع، الأمر فيه سعة أكثر من الليل، لما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم غيري فيفعل معي كل شيء إلا الجماع، فلا بأس أن يمر على الأخرى ولا حرج أن يداعبها أو يستأنس بها في يوم الأخرى نهارا، وأما ليلا فلا. فإن لبث أو جامع لزمه القضاء. فإن لبث عند واحدة في يوم الأخرى أو ليلة الأخرى وجامعها فيه لزمه أن يقضي للثانية، فيذهب إليها في ليلة ضرتها ويمكث عندها مثل ما مكث عند الأولى في ليلتها، أو يجامعها مثل ما جامع الأخرى في ليلتها، وهكذا. وأما إن قبل أو لمس وهو في طريقه فلا يلزم القضاء في ذلك، أو داعب وهو في طريقه فلا يلزم القضاء في ذلك. وأما إن مكث وجلس معها وأطال فعليه أن يقضي للأخرى مثل ما فعل عندها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.